ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هارون واندرج معه من اندرج. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. النقاش بالإشباع. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الخائنين حمزة على الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الأزرق بالنقل والإشباع. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الأصفهاني بالنقل. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الخائنين حمزة بالسكت على المفصول والوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر.